بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطل، فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنف بأكل كل واحد من ذلك، كل واحد من ذلك، وفي البطيخ تردد. في مسألة أيضا، هذه المسألة تابعة لمتعلق اليمين من الأكل. أول شيء، ما المقصود من الفاكهة؟ الفاكهة ما يتفكه به الإنسان، ما يتفكه بأكله قبل الطعام أو بعد الطعام. إذا ما حطوا لك فاكهة يعني رمان وخوخ وعنب وعنجاص ومدري، مو فاكهة، رطب من الفاكهة. أول مرة اسمح، رطب من الفاكهة، رطب من الفاكهة. عارف شلون؟ لا، الخضار مو من الفاكهة. وما يحطوا ويا البندور ويا البنجان، حطوا ويا الفاكهة، سواء أكل قبل الطعام أو بعد الطعام يعني. وما ذكر من الأمثلة يعني. لكن المسألة أنه لو حلف الإنسان أنه لا يأكل، لا يأكل فاكهة. الآن لا يأكل فاكهة، فاكهة اسم جنس يشمل هذه، اسم جنس يشمل جميع هذه الأصناف من الفاكهة. فإذا أكل رمانا أو إذا أكل عنبا، كيف يسمى؟ تحقق الحنف أم لا؟ طبعا هو ما يمينه منعقد، منعقدة يمينه منعقدة، فإذا أكل واحد من هذه الأقسام لا شك أنه يحنث فتلزمه الكفار. لكن الكلام وين في البطيخ؟ يقول لا كلها إلا مكسورة. كثير من الناس يقولون بطيخ، هي بطيخ، لا كلها إلا مكسورة يعني مهجرورة بطيخ. نعم، سواء كان اللون الأخضر منه اللي هو الأحمر يعني قلبه أحمر وظهره أخضر، أو كان الأخضر، لا فرق بينهما. البطيخ، هل البطيخ من الفاكهة بحيث إذا أكل بطيخا يصدق عليه الحنث، أو أنه إذا أكل بطيخا لا يصدق عليه أنه حنث باعتبار أن البطيخ من الخضروات، من الخضار، من الخضر، من الخضار؟ لا، ما لا يرجع على ال شو اسمه، قسم منهم لا يقول انه من الخضر، قسم منهم يقول لا انه من الفواكه. فالذي منشأ التردد، هذا منشأ التردد، انه من الخطر، من الخضر او من الفواكه. نعم، لأنه هناك رواية عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام وعن الصادق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفى عن الخضر، يعني في مسألة الزكاة. فقال السائل، يسأل الإمام: وما الخضر؟ فقال: كل شيء لا يكون له بقاء، يعني لا يكون له استمرارية، مو طول السنة يتغير، كل فصل يعني فصلي موسمي، لا يعني بعضها يعني في منها يستمر، بس المشمش يقدر طول السنة تأكله يعني فترة معينة. البطيح يمكن تخليه للشتاء ولهذا يستمر، أو ينتهي فترة معينة وينتهي إلى موسم معين. التمر لا يستمر، التمر الرطب، لكن نفس الرطب يبقى لا يبقى، ها فلذلك شو يقول؟ يقول كل شيء لا يكون له بقاء البقل مثل البقول، بقاء كل شيء لا يكون له بقاء مثل ماذا؟ البقل والبطيخ والفواكه. شوف البقل من البقول والبطيخ، شوف جافة وين؟ من الخضروات والفواكه. فالمقصود هنا من الفواكه، يعني العطف يدل على المغاير، كل واحد من هذه يغاير الآخر. الثاني قال وما الخضر؟ كل شيء لا يكون، هكذا قال، كل شيء لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه، جاب ثلاث. فجاب البطيخ مع الخضر. هذه رواية منشأ التردد الأول. منشأ التردد الثاني لا، هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ. فهنا شوف البطيخ إن صار صار بالفاكهة. يذكر الفواكه، كثير من الفواكه طبعا ليس لها بقى، فيذكرها يقول هذه الخضر. نعم. ولذلك خصصها بإيش؟ خصصها بهذه الأمور الثلاث، رمان وعنب ورطب. وفي اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب. اقتصر المصنف لأنه رطب من سواء كان الرطب من الفواكه لا شك، الرطب من الفواكه. نعم الرطب من الفواكه. فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنف بأكل كل واحد من ذلك، كل واحدة من هذه المذكورات. وفي البطيخ تردد، بينا منشأ التردد. والإدام والإدام الإدام هو يبين الآن من مقصود من الإدام. الإدام ما يضاف إلى الخبز أو يؤكل معه شيء آخر، يعني أحسن، أو يؤكل مع الخبز، ما يضاف إلى الخبز أو يؤكل من الخبز. حتى الإدام سواء كان زيتا سواء كان خلا سواء كان مرقا سواء كان ملحا، هذا يسمى ما يؤتدم به، يؤكل مع الخبز، كل شيء يؤكل مع الخبز أو يضاف إلى الخبز هذا الإدام. يعني حتى اللبن هم يسمى إدام، السمن يسمى إدام. نعم. ستمن تذهب إلى المطعم ماذا تأكل؟ خبز مرق بعض الأحيان، هذا إدامك. هذا إدام الرز يعني. والإدام اسم لكل ما يؤتدم به ولو كان ملحا. حتى لو أمير المؤمنين ما كان رسول الله وأمير المؤمنين ماذا كان يأكلان؟ كان يأكل الخبز، خبز الشعير والملح، إدامه ملح. أو كان يأكل الخبز مع الخل، أو كان يأكل الخبز مع الزيت، هذا أكله. شو كان يأكل ولو كان ملحا؟ حتى لو كان الإدام ملحا أو مايعا. طبعا ملح شو من جاف يعني صلب، أو كان مايعا، طبعا مايع مثل الدبس مثل الزيت الإدام. نعم، مايع كالدبس او غير مايع مثل اللحم، طبعا اللحم شو مايع، كل شيء يؤتدم به. الخبز تاكل الخبز وتاكل اللحم مع الخبز. نعم. العاشرة، المسألة العاشرة، اذا قال لا شربت ماء هذا الكوز. شوف الان لا شربت، ما قال ما شربت، قال لا، من الان لا شربت ماء هذا الكوز. هذا خلاص نعم لازم لكلها، معناها يصدق على كل واحد منها. ما لا أكلت إداما معناها يجب علي أن يأكل خبز خالي بدون إدام. اللحم إدام، لكن اللحم مع الخبز، اللحم ما يؤكل مع الخبز، هذا الأداء. فاللحم يؤكل مع الخبز فهو أداء. نعم. إذا قال لا شربت ماء الكوز، ماء هذا الكوز، ها الآن الكوز معروف يعني الخابة أو الكوز أو الحب يسمى كوز، ها جرة موجودة هاي التي يوضع فيها الماء، لأن كيفية هذا يسمى كوز، فيوضع فيه يقول لا شربت من هذا من ماء هذا الكوز، فمعناه كيف يتحقق؟ متى هذا انعقدت اليمين؟ لا شك أن يمينه صحيحة هنا، انعقدت هذه اليمين، لكن متى يحنث؟ لم يحنث إلا بشرب الجميع، يعني إذا شرب بعضا منها لا يحنث. ما عين لا شربت ماء هذا الكوز، يعني جميع ماء الكوز، أما بعضه لا، وقصد جميع ماء الكوز، قصده هذا. نعم، لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع. وكذا لو قال لا شربت ماءه، لا شربت ماء الكوز أيضا، لا شربت ماءه، ولو قال لا شربت ماء هذه البئر، الآن فرق بين المسألتين أم لا؟ فرق أم لا؟ ليش فرق؟ لأنه ماء الكوز غير ماء البئر يعني. ها؟ لا مو مسألة ينضح أو لا. اولا ماء البئر، ماء البئر هو بكميه وبقدر ماء الكوز، يعني واحد يقول لا شربت ماء هذا الكوز او لا شربت ماءه ولا شربت ماء هذا النهر، النهر لا يمكن، لا هناك لا يتحقق الحنث الا بشرب الجميع لانه قادر على شرب الجميع، اما انه يقدر يشرب ماء البئر جميع ماء البئر لا يمكن، فلذلك يحنث إذا شرب البعض. فرق بينهم. نعم. ولو قال لا شربت ماء هذه البئر، يعني يحلف هنا، يحلف والله لا شربت ماء هذه البئر، حنث بشرب البعض، إذ لا يمكن صرفه صرف البئر إلى إرادة الكل، لأنه من غير المعقول أن يشرب الكل كل الماء جميع الماء، لا يمكنه أن نعم. وقيل لا يحنث، يعني إذا شرب قليلا أو بعضا من ماء البئر لا يحنث، وهو حسن. ليش حسن؟ أولا هو حلف، لا هو حلف على أمر مستحيل، واليمين بالأصل لا تنعقد على أمر مستحيل التحقق، ونحن ذكرنا يعني إذا حلفت لا شربت ماء هذا النهر، هل يمكنك أن تشرب ماء النهر؟ لا أحسنت، على نحو الدوام لا ما ممكن. فتعلق على أمر مستحيل، إذا تعلق على أمر مستحيل بالأصل هو مستحيل، فلم يحنث بشرب البعض، لأنه تكون اليمين تكون لاغية، تكون له يمين له. نعم. الحادية عشرة، المسألة 11، لو قال لا أكلت هذين الطعامين، يحلف هنا يقول والله لا أكلت هذين الطعامين، طبعا يقصد معا مجتمعين كلاهما، نعم، لم يحنث بأحدهما، يعني لو أكل أحد الطعامين لم يحنث ولا يلزمه الكفارة. ليش؟ لأنه أكل كل واحد من الطعامين مشروط بأكل الآخر، يعني لابد أن يأكلهما معا، هنا أكل واحد. نعم. وكذا لو قال لا أكلت هذا الخبز أيضا، يعني لو جمع، بعبارة أخرى لو جمع في اليمين بين طعامين أو بين عدة أطعمة، بحرف العطف هنا الجمع بحرف العطف، قال مثلا والله لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك، فمعناه أنه إذا أكل واحد منهما لا. لماذا؟ لأنه جاء بحرف العطف، جاء بحرف العطف، وحرف العطف يقتضي الجمع بينهما. نعم. لم يحنث إلا بأكلهما. لماذا؟ لأن الواو العاطفة للجمع فهي كألف التثنية، كألف التثنية. يعني كيف ألف التثنية؟ الواو العاطفة تدل على الجمع بين المعطوف وبين المعطوف عليه، مثل ما أن ألف التثنية تدل على تثنية الفاعل، كذلك هنا الواو العاطفة تدل على الجمع بين المعطوف وبين المعطوف عليه. فهنا جمعت بين أكل السمك وأكل الخبز كلاهما. نعم. وقال الشيخ، قول الشيخ الآن حول هذا الموضوع، وقال الشيخ: لو قال لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما حنث. ليش؟ يقول لأن الواو تنوب مناب الفعل. كيف تنوب مناب الفعل؟ ها والله لا كلمت زيدا ها ولا كلمت عمرا، هذا معطوف، هذا معناه، معناه هكذا ولا كلمت عمرا، فنابت الواو مناب الفعل كلمت. نعم، لأن الواو ينوب مناب الفعل والأول أصح، الأول الكلام الأول أصح، أحسنت لأن لا يحنث، لا يحنث. نعم، لأنه لم يحنث إلا إذا تكلم مع الاثنين، لأن الواو العاطفة للجمع. نعم. الثانية عشرة، المسألة الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به حنث. شنو اصطبغ به؟ يعني جعله إداما، هذا الاصطباغ، اصطبغ بمعنى أنه جعله إداما للخبز. هنا يقول أنا لا أكل خل، حلف والله لا أكل خلا، لكنه جاء وغمس به الخبز وأكله، هل يحنث أم لا؟ ها؟ يحنث لأنه صدق هذا عليه. نعم. ولو جعله في طبيخ فأزال عنه اسمه لم يحنث. الآن كيف؟ أحسنت. الآن هو حلف أن لا يأكل خلا، حلف وقال والله لا أكل خلا، حلف هكذا، لكنه ماذا فعل؟ جاء بالخل وأضافه إلى الطبيخ. تعرف الطبيخ؟ الطبخ يعني، طبخ إلى الطبيخ، إلى المرق. تفاعل الخل أثناء الطبخ، زال اسمه، لم يبقى اسم الخل، لم يبقى اسم الخل، بحيث لم يبقى اسم الخل. هذا شيء يسمى الآن، يسمى مرق، مرق الآن، إيه جعل الخل. نعم، في طبيخ، لا، فأزال عن الخل اسمه، بحيث لم يبقى اسم الخل، لم يصدق عليه خل، زال اسم الخل. لا لا لا لا، هو أزال لما وضعه، لو جعله في طبيخ فأزال عنه، هذا الجعل أزال عن الخل اسمه، بحيث لم يصدق عليه اسم الخل، ما في خل، لم يحنث. يعني إذا أكل من هذا الطبيخ لم يحنث بأكله. ليش؟ لأن فرق الآن بين المسألتين، بين المسألة الأولى وبين هذه المسألة الثانية. المسألة لا آكل خلا، بين المسألتين الخل موجود ومميز، الخل موجود لم يزل، لكن على حاله. أما في الحال في المسألة الثانية، المسألة الثانية لا، الخل غير موجود وإنما ممتزج بغيره، امتزج بغيره بحيث لم يبقى، لم يصدق عليه اسم الخل، زال عنه اسم الخل. فرق بين الحالتين. صحيح له يعني الطعم موجود لكنه هو زال ما بقي. الثالثة عشرة، لو قال، أو الثالثة عشرة: لو قال اصطبغ بمعنى إدام، جعله إداما يعني غمس به الخبز. الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش، لا يعني شو يعني وأنا عطشان، حال كوني أنا عطشان يعني إيه وأنا عطشان، لا شربت لك ماء يعني الماء ماءك. بعبارة أخرى لا شربت من ماءك وأنا عطشان، حال كوني عطشان أنا ما أشرب من ماءك، عرفت؟ لا شربت من ماءك، هذا الماء مو لك، أنا ما أشرب من ماءك، ما ش... لا شربت من ماءك، حلف والله لا لا أشرب أو لا شربت من ماءك. هنا هنا لا شربت لك ماء أن أحسن، لا شربت من ماءك، لا شربت لك ماء أن من عطش، فهو حقيقة في تحريم الماء متى؟ في حالة العطش، يعني بسبب العطش لا أشرب لك ماء. نعم، لكن وهل يتعدى إلى الطعام؟ يعني هل يتعدى هذا اليمين من الماء؟ لا شربت لك من ماء لك ماء من عطش، هل يتعدى إلى الطعام بحيث لو شرب الماء مع الطعام هل يحنث أم لا؟ قلت من عطش، أما الآن مو من عطش، من طعام، فهل يصدق أم لا؟ نعم. وهل يتعدى إلى الطعام؟ قيل نعم عرفا وقيل لا، القولان كلاهما للشيخ، كلاهما كلا المسألتين للشيخ الطوسي، وكأنما المسألة تفرض هكذا. بعض الناس له من على الآخرين بما يبذله من بذل أو بما له من فضل على الآخر، نحن نقول فلان له يد بيضاء علي، يعني كيف؟ أحسن، يعني يده واصلة إلي، دائما يبرني، دائما يعطيني، دائما يتفضل علي، دائما يتمنن علي. فبين هؤلاء الأخوة أو بين هذا المتفضل وبين الشخص الآخر يصير خلاف، فيأتي ويقول لا شربت لك ماء من عطش، لأنه يزعل من عنده. فالذين يذهبون إلى أنه لا يتعدى لا يتعدى، أو الذين قالوا بالتعدي أخذوها من باب مفهوم موافق، أحسن، الذين قالوا بالتعدي أخذوها من باب مفهوم موافق، يعني الأولوية. كيف؟ يعني إذا حلف أنه لا يشرب ماء من عطش فمن باب أولى أنه لا يشرب ماء من طعام، فهمت الآن كيف؟ إذا حلف على أنه لا يشرب الماء من عطش فمن باب أولى أنه لا يشرب الماء من طعام، لا هذا هو المفهوم. لا، إذا حلف أني لا أشرب لك ماء من عطش على كوني أنا عطشان يعني من دون سبب بس فقط عطش، فمن باب أولى إذا اجتمع الطعام مع العطش، لأن الطعام يصير سبب للعطش، فمن باب أولى أن يكون هكذا. اسمع، هذا الوجه الثاني، لا شربت لك ماء من عطشين، يقول يشمل من باب مفهوم الموافق، مفهوم الأولوية، من باب أولى مثل فلا تقل لهما أفل، الدال على حرمة الضرب، من باب أولى ألا يكون. أما الذين يقولون بعدم التعدي، الذين يقولون بعدم التعدي يقول الماء والطعام حقيقتان، أحسن، حقيقتان لا تتعلق إحداهما بالأخرى، هذا شرب ماء وهذا طعام، وإلى هذا القول الثاني ما للشيخ الطوسي، لك ماء من عطش. نعم. هذا حقيقة في تحريم الماء، لكن هل هو الماء ماء في حال عطش؟ أحسن، ماء في حال عطش، لكن الخلاف في أنه هل يتعدى إلى ماء الطعام أم لا، خلاف هنا. يقول هذا يكون باب أولى، إذا كان الماء الذي يروى به العطش لا يجوز فالباب أولى غيره هو أيضا لا يجوز. يعني إذا شرب ماء لحم نفس الشيء، نفس الشيء يعني يحنف أبقش إلى الطعام. وهل يتعدى إلى الطعام؟ قيل نعم عرفا. عرفا ليش؟ عرفا قيل نعم عرفا لأنه يقول الماء والماء الذي يرفع به العطش والماء الموجود في الطعام هو ماء، غاية ما في الأمر، هذا ماء مضاف وهذا ماء مطلق لا أجل ولا أقل. وقيل لا تمسكا بالحقيقة. تمسكا بالحقيقة شنو معنى الحقيقة؟ شنو يقول؟ لأن لفظ الماء، لفظ الماء حقيقة ينصرف إلى ماذا؟ يطلع إلى مطلق الماء، فاللفظ يحمل على الحقيقة أو يحمل على الألفاظ حتى التي لا يقصدها، غير المقصودة يعني، غير المتعارفة. الآن الماء من عطش هل مقصود به ماء لحم يعني؟ فلفظ الماء حقيقة ينصرف إلى ماذا؟ إلى الماء المطلق. فالماء له حقيقة، وأحسن بدون إضافة، ماء بدون إضافة، والماء الطبخ له حقيقة. فكل واحد من ماء الطبخ وماء المطلق له حقيقة تنفصل تختلف عن الثانية. أحسن أحسن يعطي ماء، هذا هو المنصرف. نعم، فالأيمان تبنى على الألفاظ، على الألفاظ الحقيقية، ولا تبنى على على على الألفاظ على المعاني التي لا يتحملها اللف. نعم. المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت والدار. الآن من مسائل هذا هنا بعض الإيمان التي تتعلق في البيوت وفي الدار. نعم، بالبيت والدار، لأنه البيت من مقصود به والدار من مقصود به. الأولى، المسألة الأولى، الدار طبعا واسعة، خذوها قاعدة. الدار في اللغة العربية ما يحاط بالبيوت، يعني هذه الغرفة تسمى دارا، تسمى بيتا، شوفها تسمى بيت، ما يحوطها ماذا يسمى؟ يسمى دارا. فمعناه كل الحوزة تسمى دار، أما هذه الغرف ماذا تسمى؟ بيت. نعم، إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه. الآن هو يوضح لي. الآن هو يوضح مسألة الدار، مسألة الدار لا. والله لا دخلت هذه الدار، لا دخلت هذه الدار من أول للأخير ولا من الآن فصاعدا، لا بعت هذه الدار، لا بعت هذه الدار دائما على نحو الدوام، لا بعت هذه الدار استدامة أو إلى فترة معينة، لا بعت هذه الدار. يحلف لا بعت، ما أبيع هذه الدار. ما تبيع هذه الدار؟ كيف ما تبيعها؟ طيب بعد كم يوم؟ ثلاثة تموت، يومين ثلاثة وتموت، تنتقل غصبا عنك. طب ما تقول لا أبيع هذه الدار أو لا أجر هذه الدار وفيها شخص مستأجر فيه جالس؟ فهذا هذا هو المقصود به. نعم، إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه، من الآن يحنث بابتداء هذا الفعل، ولا يحنث باستدامته، لا يحنث باستدامة هذا الفعل، إلا أن يكون الفعل الذي يحلف عليه ينسب إلى المدة كما ينسب إلى الابتداء. كيف ينسب إلى المدة؟ فإذا قال الآن، شوف هذه الأمثلة، فإذا قال لا أجرت هذا الدار أو هذه الدار، لا أجرت هذه الدار، لا أجرت شو ما في أجر، يعني لا أجرت هذه الدار، حلف والله لا أجر هذه الدار، أو لا بعتها، قال لا بعت هذه الدار، أو لا وهبت هذه الدار، أين تعلقت اليمين؟ تعلقت اليمين بالابتدائي لا بالاستدامة، يعني يحرم إجارتها ويحرم بيعها ويحرم هبتها ابتداء يحرم، لكن هل استمرارا إلى آخر العمر إلى آخر الدنيا؟ لا، لا استدامة، استمرارا، لا استمرارا. مثلا أحسن، قبل الحلف لو كانت الدار مؤجرة، قبل أن يحلف كانت الدار مؤجرة، هذا قبل الحلف، أو كانت قبل الحلف مباعة، كانت الدار قبل أن يحلف مباعة، أو قبل الحلف كانت الدار موهوبة، فهل يحنث باستدامة الإجارة؟ لا. لماذا؟ لأن اليمين تتعلق أين؟ تتعلق بالابتداء، لا تتعلق بالاستمرار. فهمت الآن؟ هذا المقصود به. مثلا أنا قلت لك، أنا أوضح الآن، الدار داري مؤجرة أو مبيوعة مباعة أو موهوبة في الهبة مثلا، مهم هذه قبل أن أحلف، وحلفت الآن قلت لا أجر داري، هذه الدار لا أجرت الدار، طيب اليمين قبله ماذا كان؟ كانت الأجرة متحققة أم لا؟ كانت الأجرة متحققة، فهنا الآن هل يتحقق الحنف باستدامة الإجارة؟ لا، الإجارة الآن ما ماشية، الإجارة ماشية، أو الدار كانت مبيوعة، هل يتحقق؟ لا يتحقق، لا حنث بهذه اليمين، لا حنث فيها، لا حنث باستدامة الإجارة، ولا حنث باستدامة البيع، لا حنث باستدامة الهبة، لماذا؟ لأن جميع هذه الموارد سابقة على الأيمان قبل الحلف، هذه متحققة. أما مثلا لا، الآن هذه الدار غير مؤجرة، غير مباعة، غير مباعة، الآن إذا قال لا أجرت داري، متى لا أجرتها؟ الآن لا أجرت داري، الآن لا وهبت داري، الآن لا بعت داري، الآن. أما على نحو الدوام لا، أيضا لا على نحو الدوام، على نحو الابتداء نعم، لكن لا على نحو الاستمرار إلى آخر الدنيا. ها يمكن لا أجرتها الآن، مو على نحو الدوام. لا يحنث. إذا انتهى وقت الإجارة لا، هو قصده الآن يعني لا أجرت، أما قبل هي كانت مؤجرة، الآن هو بعد شهرين بعد 3 أشهر هاي لا، هاي باقي هذه الإجارة مستمرة، لأنه فهو الحنف يتحقق بالابتداء. هذا أجار ثاني هو قصده الآن، مو في المستقبل، أيضا لا يحنث، لا ينعقد. أحسن، فلذلك يقال في الابتداء لا يقال في الاستمرار، تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة. أما لو قال لا سكنت هذه الدار وهو ساكن فيها، فعلا هو الآن هو ساكن في هذه الدار، والله لا سكنت هذه الدار، هو ساكن الآن ساكن فيها، أو هكذا يقول، قال لا أسكنت زيدا، وزيد هو ساكن في الدار وزيد ساكن فيها، حنف باستدامة السكنة أو الإسكان، حلف باستدامته هو لو جلس فيها أو زيد. الإسكان من قبل الليل. نعم. لماذا؟ لأن الإسكان والسكن يعتبر فيهما المدة، ينسبان إلى المدة. سكنت في هذه الدار مدة كم؟ أنت ما تقول أنا سكنت في هذه الدار مدة كم؟ من مدة سنة ومدة أسبوع، لأنهما ينسبان إلى المدة. نعم. ويبر بخروجه، أو يبر متى يبر يمينه ولا يحنث، يبر بمقابل الحنث، يبر بيمينه ولا يحنث متى؟ بخروجه، بخروجه فورا من الدار، يخرج من الدار فورا عقيب الإيمان، حتى لو أهله يبقون، حتى لو بقي عياله، بقي متاعه، المهم هو يخرج فورا من الدار، من هذه الدار التي حلف على أن لا يسكن فيها. نعم. بخروجه عقيب اليمين ولا يحنث بالعودة لا للسكنة، يعني إذا رجع إلى الدار، إلى هذه الدار، لا لأجل السكنة، بل لأجل أن ينقل متاعه، لأجل أن ينقل رحلة، لأجل أن ينقل أغراضه مثلا، أن ينقل أهله، لا يحنث بعوده إليها. نعم. ولا يحنث بالعودة لا للسكنة، يعني إذا عاد إلى الدار لا يحنث، لا لأجل السكنة، بل لنقل رحله، أو لنقل أهله، أو لنقل متاعه مثلا، لا لا يحنث. وكذا البحث في استدامة اللبس وركوب، اللبس وركوب. شوف الآن اللبس عن ملابس، اللبس وركوب كلاهما ينسبان إلى المدة. تقول والله لا لبست هذا الثوب شهرا، يصح أم لا؟ يصح أم لا؟ لأنه بإمكانك أن تلبس الثوب سنة سنتين، فينسب إلى المدة. إذا كان كذلك فمعناه يصح نسبته إلى الابتداء. وتقول لا ركبت هذه الدابة شهرا، يصح أم لا؟ أيضا يصح، فيصح نسبتها إلى الابتداء، يصح نسبتها إلى الابتداء. نعم. وكذا البحث في استدامة اللبس وركوب. أما التطيب، يعني كيف التطيب؟ لو حلف أن لا يتطيب، هل يصح هذا الحلف أو لا؟ يعني هل يؤخذ هم نفس الكلام ينعقد ابتداء لا استمرارا؟ التطيب لا ينسب إلى المدة، التطيب لا ينسب إلى المدة، وبعبارة أخرى لا ينسب إلى الاستدامة، على نحو الدوام لا تطيب. هذا أحد، هذا هنا فيه تردد، هو هذا أحد وجهي التردد، أنه لا يصح نسبته إلى الاستدامة. نعم نعم. أما التطيب ففيه تردد، منشأ التردد كما أنا قلت، التطيب مرة يصح نسبته، مرة لا تصح نسبته إلى المدة، تصح نسبته إلى الاستدامة كما تصح نسبته إلى الابتداء. ما فهم؟ إن شاء الله. أنا فكرت مخلصها الحمد لله. يلا.